شرحناها في الخطبة. منع الحمل متى يجوز؟ يجوز منع الحمل إذا كان هناك حاجة صحية لذلك. يكره إذا كان لمجرد المحافظة على الجمال والراحة. يحرم إذا كان خوف الفقر.